من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألنا وقصة من عشرة مبشرين بالجنة. عندما قال صلى الله عليه وسلم أذبط أحد أو حراء فإن ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى أبو بكر سعد النبي وقص لو سعد المالك فهو في الجنة. قال سعد النبي وقص في الجنة، فسعد مبشر من المبشرين من عشر مبشرين بالجنة، وهو أيضا من أصحاب الستة أصحاب الشورى، الستة أصحاب الشورى دي منقبة أخرى لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه بأنه كما قلنا من أصحاب الشورى الذين قد اعتد بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. تنحى في شورى ترك صوته لمن؟ لعثمان. وأما زبير ترك صوته لمن؟ لعلي بن أبي طالب. فأصحاب الشورى انقسموا ثلاثة نساء عثمان وثلاثة كانوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. نعم. من كان المرجح مرجح فيه ثلاثة ثلاثة هو الآن لما مات عمر الخطاب قالوا استخلف، قال إن استخلفته فقد استخلف أنه خير مني، يقصد ذلك الصديق. قال وإن لم أستخلف فقد فعل ذلك من هو خير مني. على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عمر شوف فقيه. قال فلما رأيت عمر ذكر النبي علمت أنه لن يعدل عن فعل النبي فلم يستخلف. لكن قال الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات عنهم صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، فكان الترجيح لعثمان، صارت الخلافة لعثمان رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا. أعطاه رهطا. جزاك الله خيرا. نعم. أعطى رهطا وسعد جالسا، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. لا أراه، أظنه. عندك لا أراه، والأصل يا لا أراه. إذا في روايتين صحيح، ولا أراه يعني لا أراه يعني أظنه. نعم. فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه. فعدت لما يعني ما يعلم منه من ظاهره انه كان يقيم الصلوات وايضا يؤدي الزكوات وانه كان فيه ما فيه من الصدق والبيان وغير ذلك. نعم. ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا. قال او مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري ممتاز. كل هذا هو عن الزهري. هذا حديث عظيم وفيه مسائل علمية دقيقة، يعني حتى لا أطيل على الإخوة سنأخذ مسألة أو نأخذ مسألتين وباقي المسائل يكون في الدرس القادم، وأيضا الإخوة تستوعب الإخوة الذين غابوا اليوم. قال أقول المسألة الأولى مراجعة العالم، جواز مراجعة العالم، وهذه المسألة مهمة جدا، جواز مراجعة العالم، وهذه تؤخذ من وين تؤخذ؟ مراجعة سعد النبي والأصل النبي صلى الله عليه وسلم، مراجعة سعد، يبقى إذن الأصل مراجعة النبي، صحيح؟ الأصل مراجعة النبي، وإذا قلنا يراجع النبي فلأن يراجع العالم من بابه كما سأبين، مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمراجعة العالم بالتوسع بالتعليم، مراجعة العالم تؤخذ من مراجعة سعد بن أبي وقاص، لأن سلم أنه قال ما لك عن فلان؟ والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما، فهو راجع من سلم لما يعني أعطيت فلانا وهذا أحق منه وأفضل منه، لما لم تعطي فلانا؟ قال ما أراه إلا مؤمنا، فراجع عن سلم، ومراجعة سلم جائزة، لأن هذه المسألة مسألة أصولية وهي مسألة صحة الاجتهاد في عصر النبي، صحة الاجتهاد في عصره، وقد حدث الاجتهاد، اجتهد أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل برؤية فقال دعني أعبرها يا رسول الله، قال أعبرها، فاجتهد أبو بكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الاجتهاد إصابة أو خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فلو أجر فأصابه له أجر، وإذا أخطأ فلو أجر، أبو بكر أصاب الأجرين وأصاب الأجر، كيف؟